بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ألف لام ر. تام، وقيل كافي. ألف لام ر. تام، وقيل كافي. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. على قراءة الرفع العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات. تام، على أنه مبتدأ وخبر. أما على قراءة العزيز الحميد الله فلا وقف، على أنه بدل العزيز الحميد الله. وويل للكافرين من عذاب شديد. كافي، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. كافي، أولئك في ضلال بعيد. تام، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كافي، ولم أقف عليها عند مشايخي. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. تام، وهو العزيز الحكيم. تام، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. تام، وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تام، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تام، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تام، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. تام، وقيل كافي. ألم يأتكم إن كان من كلام سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو كافي، وإن كان من كلام الحق جل وعلا فهو تام. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. تام، ولم أقف عليها عند أشياخي. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. تام، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا حسن وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به تدعوننا إليه مريب. كافٍ. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كافي. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. كافي. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. تام. وقيل كافي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تام. وقيل كافي. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كافي. ولنصبرن على ما آذيتمونا. تام. وقيل كافي. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تام. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. حسن. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. تام. وقيل كافي. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تام. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. تام. وقيل كافي. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. كافي. ذلك هو الضلال البعيد. تام. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. كافي. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. كافي. وما ذلك على الله بعزيز. تام. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. كافي. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. حسن. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. تام. إن الظالمين لهم عذاب أليم. تام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. حسن. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تام. وقيل كافي. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تام. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. تام. وقيل كافي. ويفعل الله ما يشاء. تام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تام. جهنم يصلونها وبئس القرار. تام. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. كافي. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تام. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كافي. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كافي. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. أبي الله. وآتاكم من كل ما سألتموه. تام. عند من قرأ كل بلا تنوين على الإضافة بمعنى وآتاكم من كل الذي سألتموه. أما عند قراءة ابن عباس ويعقوب وغيرهم وآتاكم من كل، أي وآتاكم من كل النعمة ما سألتموه ذلك، وإنما آتاكم من فضله، فعلى هذا يكون وآتاكم من كل. تام. ما سألتموه نفس، أي ما سألتموه أن يعطيكم، وإنما أعطاكم من كرمه، فإنا لم نسأل الله تعالى شمسا ولا قمرا ولا ريحا ولا أرضا نعيش عليه، بل أعطانا من فضله ولم نسأل. اقرأها بقراءة ابن عباس ويعقوب. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. كافي. وآتاكم من كل تام ما سألتموه. تام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تام. وقيل كافي. إن الإنسان لظلوم كفار. تام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تام. وقيل كافي. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تام. فإنه مني تام عند الإمام نافع للفصل بين النقيضين، أي من تبعني ومن عصاني، مع اتحاد الكلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تام. وقيل كافي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. تام. وقيل كافي. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. تام. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. كافي. إن ربي لسميع الدعاء. تام. وقيل كافي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كافي. ربنا وتقبل دعاء. تام. وقيل كافي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين المؤمنين يوم يقوم الحساب. تام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تام. وقيل كافي. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كافي. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. تام. ولم أتلقى هذا الوقف عن أشياخي. وأفئدتهم هواء. تام. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يا لو هتعملوا طب صحيح هيعملوا ايه يعني؟ يا عين هيعملوا ايه والله؟ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. تام. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. تام. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. تام. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تام. هنا بقى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم كاف عند قراءة الإمام الكسائي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن هنا بمعنى قد كان مكرهم يزيل الجبال. إنما هنا ما فيش وقف علشان وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني مكرهم بسيط. أيوه ما يمشي يعني مش عامل حاجة. يبقى شوف خبر بتاع القرآن ده حاجة تجنن. بالك؟ أيوه شوف راجل زعيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قد كان مكرهم شديد يا محمد ولكن نجيتك. كان مكرهم تزول منه الجبال. هي لتزول منه مش كده؟ لتزول لم تأتيه. يعني وقد كان مكرهم والله تزول منه الجبال. يا. لم هنا انقسم. ايوه على قراءة ايه؟ الكساس. على قراءة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني وما كان مكرهم يؤثر مؤثر على الجبال. بل تزول هنا ايه لم صيرورة او لم نافية. يعني وما كان مكروه تزول منه الجبال ده مكر بسيط. يبقى على قراءة لتزول ما نقفش. ايوه وعلى قراءة لا تزول نقف على عند الله مكروه. ايوه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. تام. وقيل كافي. إن الله عزيز ذو انتقام. تام. وقيل كافي. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كافي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. كافي. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. كافي. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. تام. وقيل كافي. إن الله سريع الحساب. تام. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. حسن. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تمام.